الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا درسنا في كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. وفي الدرس الماضي تناولنا المفاضلة بين البخاري ومسلم، وقلنا في المسألة ثلاثة مذاهب. قول الجماهير أن البخاري أفضل من مسلم مطلق، والمقصود في هذا ما انفرد به البخاري، أما ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهذا محل اتفاق. والمذهب الثاني مذهب من سوى بين البخاري ومسلم، والمذهب الثالث مذهب من فضل مسلم على البخاري، والراجح قول الجماهير، وقد ذكرنا الأسباب فيها. الليلة إن شاء الله مع مسألة جديدة يتعرض لها أصحاب علوم الحديث والمؤلفون فيها، لسيما المقدمة لابن الصلاح ومن نسج على منوالها. هذه المسألة في عدة الصحيحين، عدد أحاديث الصحيح، عدد أحاديث ماذا؟ الصحيحين. وما الذي جر العلماء إلى أن يعتنوا بهذه المسألة؟ كلمة أحد العلماء لما قال قلما يفوت البخاري ومسلما من الحديث، أو لم يفوتهما إلا النذر اليسير، كلمة جعلت العلماء يتصدوا ويعتنوا بعدد أحاديث صحيح البخاري وعدد أحاديث صحيح الإمام مسلم. كيف ما فتش لم يفوت البخاري ومسلم إلا القليل؟ ماذا يعني بهذه الكلمة؟ هل يعني الكتابين؟ أو يعني الشيخين؟ أو هو مخطئ في هذا التعبير؟ لأن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح، معنى فليس كل ما يحفظ 100,000 حديث صحيح أخرجها في كتابه الذي بين أيديه، فأين البقية؟ إذا البقية كثيرة لم يريدها، وهو لم يشترط الاستيعاب رحمه الله، وكذا الإمام مسلم لم يشترط الاستيعاب، فجعل العلماء يتعرضون لتحديد عدد أحاديث الصحيحين، معنى؟ فتعالوا بنا نقرأ ننظر ماذا قالوا في هذه القضية وهذه المسألة، وإن كان في وقتنا هذا ليس من وراء هذه كبير جدا، لكن هي مسألة مفروض في خلال دراسة علوم الحديث. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمقرر 7,000 حديث و275 حديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني بالعد الدقيق يقول بخلافها، يقول يعني لعلها 6,300 وكسر. إذن في خلاف، واحد قال عددها كما ذكر ابن الصلاح هنا، وابن حجر ذكرها بعد آخر. على كل حال مسألة ليست وراها كبير فائدة، لكن نماشيهم حتى نصل إلى ما يريدون أن يصلوا إليه. كذلك صحيح مسلم قالوا 4,000 بغير تكرار، ولو ذكر المكرر في صحيح مسلم لربما يبلغ 12,000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000 الزيادة. طيب الآن الذي جرهم على هذا قلت لكم ما هي؟ كلمة ابن الأخرم الشيخ الحاكم النيسابور، معنا يا إخوان؟ قال قلما يفوت البخاري ومسلما من الحديث، على هذا لو أخذنا أنه عنى الشيخين فهي عبارة غير صحيحة، لو أنه عنى الكتابين عبارة غير صحيحة. أحسن محمل ما ذكره السيوط أنه عنى ما فات كتابيهما من أصح الصحيح، من أصح الصحيح، لم يفتهما من أصح الصحيح في كتابيهما إلا النجر اليسير. بدل أن نخطب من الأخرم وبدل من أن نوهب من الأخرم، لا نحتمل لكلامه المخرج ولا بأس بها معنا، مع إنه بإمكانه كان يأتي بعبارة قاطعة لا تورث إشكالا، لكن شاء الله لنعلم أننا عاجزون قاصرون إن لم نفهم كلام العلماء بفهم العلماء ما نستطيع معنى. طيب مسألة أخرى، الزيادات على الصحيحين. طبعا في قول النووي قبل أن نغادر المسألة دي، قال الصواب أن يقول ابن الأخرم إيه ما فات الكتب الخمسة الأصول الخمسة إلا النذر اليسير، يعني الصحيحين وأصحاب السنن ثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي. معنى يا إخوان؟ لا بأس كلام النووي لا بأس. قال وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخر في هذه العبارة، قال لما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيح، معناه أجبنا عليه. ومن ناقشه وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، معناه استدرك الحاكم، وإن كان في بعضها مقال، في بعضها الحاكم يقول ولم يخرجاه وقد أخرجاه، وأحيانا الحاكم يقول ولم يخرجه البخاري وقد أخرجه البخاري، هذا قليل، لأن العلماء قالوا الحاكم رحمه الله عجلته المنية فلم ينقح كتابه، نقح الجزء الأول منه الشطر الأول منه ثم عجلته المنية فلم ينقح الباقي معنا. وأحيانا نقول على شرطهما وليس على شرط أحدهم، فالحاكم واسع الخطو في التصحيح على كل حال. قال وقد قال وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصف له شيء كثير من الاستدراك. قال قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. على كل حال الحاكم النيسابوري استدرك على الصحيحين أحاديث هي في ميزان النقد العلمي صحيحة، بل ربما تقارب وتداني الشرط الصحيح، سيصفو له شيء من هذا، لكن أحيانا يصيب ولا يخطئ ولا يصيب. معنى قلت في هذا نظر، من القائل؟ لا ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير، في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهم. أول شيء إحنا بنجاوب على الحاكم، نقول موضوع الكتاب من أساسه غير مناسب وغير ملائم، تمام؟ ليه؟ لأنه شمال مستدرك، والمستدرك ينبغي أن يكون اسما على مسمى. أصلا البخاري ومسلم ما اشترط الاستيعاب، فكيف تستدرك عليهما؟ من الخطأ أن تستدرك عليهما. وإحنا قلنا موضوع المستدرك أن يأتي المؤلف لرجال شبيهين رجال الأصل الكتاب المستدرك عليه، ويأتي بمتون أخرى غير المتون التي جاء بها كتاب المستدرك عليه. معنى المستخرج بالعكس، مستخرج بالعكس، مستخرج أبي عوانة، مستخرج الإسماعيلي، مستخرج البرقاني،

معجم الأوسط على أسماء الشيوخ، معنى أسماء مشايخ، وأنتم عندكم كذلك. التمهيد، كتاب التمهيد لابن عبد البر ليس مبوبا على الأبواب، إنما رتبه على ذكر مشايخ الإمام مالك على حروف المعجم، مع إن الموطأ إيه؟ مبوب، الموطأ مبوب، موطأ مالك مبوب، شرحه في التمهيد. عمل التمهيد إزاي؟ ما ارتبطش بالأبواب، إنما نظر إلى مشايخ الإمام مالك. اسمه إبراهيم يذكره أول، أحمد يذكره أو يشرح حديثه، معنا إخوان؟ قال: وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. كتب الفوائد معروفة، فوائد تمام مثلا، فوائد المخلص. المخلص ده كان بيعمل ايه؟ بيشتغل في الذهب، بيخلص الذهب، صايغ، اسمه مخلص، وألف كتاب اسمه الفوائد، معنا يا اخوان؟ والأجزاء، الأجزاء الحديثية، جزء لؤلؤ مثلا، جزء بؤبؤ مثلا، طب انتوا مستغربوا الأجزاء دي، جزء اسمه الدينار، ها؟ معنا؟ لا، جزء ايش؟ بيبي مثلا، في كده جزء اسمه جزء بيبي، جزء البيتوت، ينام لازم ينام عند الباب عشان ياخد الجزء ده الصباح، بيختبره بقى، بيشوف قوته وتحمله، هو بيصبر ولا بيصبرش، ولا انا جيت مع صلت الشيخ خلاص بركه، جيت منك خلاص انا ماشي، اروح اشوف مصلحتي بقى، اورد حاجه، ها، اورد الحاجه ربح زيادة، زيادة قصر، ده ما عندوش كام، يبات عشان ياخد جزء البيتوت، هو عايز الجزء ده، هو يبات كل ما جاء يزيد فراشه ويبات، والصبح يحدث وياخد الجزء يتوكل على الله يروح، رجع القرية المدينة قال: احنا معنا اجزاء حديثين، معكم ايه البيتوت؟ والله ده شرف، هو ده. الان اجزاء الحديث كثيرة، ما يتمكن منه المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحته، كثير منه بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو بن، هذا كلام من؟ ابن كثير، كلام درر، وهو ابن الصلاح أغلق على الناس إيه؟ باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. قالوا خلاص ما سبقكم من تصحيح وتضعيف عليكم به، ما لكمش تشتغلوا أنت. معنى؟ لا، هذا مش صحيح. جاء الشيخ أبو زكريا النووي وقال: لا، الباب مفتوح لمن له أهلية في التصحيح والتضعيف. وهذا هو الصحيح. وهذا الذي ذكره وصوبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد جمع الحافظ ضياء الدين، أو شوف ممن جاء بعد ابن الصلاح، يخرج بعض أهل كلام ابن الصلاح، ده عمل ابن الصلاح حكم على الأحاديث، يعني يرد عليه بصنعه؟ لا بأس. قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة. المختارة من الحديث ايه؟ الصحاح المحتج بها، ولم يتم، ما أتمه. والمختارة هذه جعلت الأحاديث التي في الصحيحين صحيح، وما دون الصحيحين حسنة، وهذا أيضا تساهل من صاحب المختار. قال: كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجح، مشايخ من؟ شيخ ابن كثير، من مشايخنا يرجحه، يقول هنا في الحاشية كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية، كأنه يعني من؟ الحافظ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هذا؟ طيب، يقول: كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. والله لا شك كتاب المختارة صحيح، أرجح وأصح من كتاب مستدرك الحاكم. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدرك، فقال هو واسع الخطر في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره. فمن لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، غير مقبول من ابن الصلاح معناه، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثير، في الصحيح المستدرك، في الصحيح يسلم للحاكم وهو قليل، وفي صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهم لم يعلم به الحاكم، وفي الحسن والضعيف والموضوع أيضا. قلت لكم نحو 100 حديث موضوع كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله، قد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله. الذهبي عمل إيه؟ مختصر على مستدرك الحاكم، يطبع على الحاشية ويطبع مستقلا بانفراد. نقرأ هذه الكلمة ثم يا إخوان نؤذن إن شاء الله. قد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا. وأحيانا يا إخوة أيضا الذهبي يقول هذا صحيح ويسكت عنه، وقد ضعف الرجل الذي في هذا الإسناد في ميزان الاعتدال، فننتبه. وليس معنى سكوت الذهبي أن هذا إقرار للتصحيح أو لما قال الحاكم، لا، الكلمة التي نقرأها دائما وأقرها الذهبي هذه غير دقيقة علميا، معناها أن الذهبي سكت، فرق بين السكوت والإقرار. قال وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر حول الباعث الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله شاهد.